الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، هو ربنا لا شريك له، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أول حلقة من حلقات برنامجكم الرحمة في القرآن والسنة. ومن نظر إلى القرآن كاد أن يجزم أن جميع آياته تتحدث عن الرحمة، ومن نظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يجزم أن جميع أحاديثه تتحدث عن الرحمة، كيف لا؟ والقرآن كله كتاب رحمة، والسنة كلها مبينة لما في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالرحمة كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، تتجلى الرحمة في عليائها عندما تستمع إلى آيات القرآن تتحدث عنها، تتحدث بها، تبينها. إن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب رحمة، الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل رحمة، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليرحم به العالم كله، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الأحبة، في بدء لا بد أن نتكلم عن الرحمة ومفهومها ومعناها وماذا تعنيه كلمة رحمة. إنها كلمة مركبة من ثلاثة حروف: الراء والحاء والميم. هذا أصل الكلمة، وهذا الأصل يضاف إليه ما بعده، فقد تأتي رحمة وهي مفرد، وقد تأتي أيضا صفة مثل الرحمن الرحيم، لكن هذه الحروف الثلاث الراء والحاء والميم لا بد أن تكون أركانا أساسية في كلمة الرحمة، يزاد عليها ما يزاد ولا ينقص منها شيء. فمثلا الرحم، الرحمة، وغير ذلك من الاشتقاقات، المرحمة، كل تلك الكلمات المشتقة لا بد أن تجد فيها هذه الحروف الثلاثة. وهذه الحروف الثلاثة تدل على معان ثلاثة: تدل على الرقة، وتدل على العطف، وتدل على الرأفة. وهذه المعاني الثلاثة إذا زيد عليها شيء دلت على معاني أخرى زائدة على هذه، فمن تلك المعاني المغفرة والرزق والغيث والنعمة والرحم الذين هم أولياء أو أقارب الإنسان، والرحم الذي هو المكان الذي يكون فيه الإنسان، كما قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وسبحان الله، من نظر في هذا الكون علم أن الكون كله بالنسبة للخلق كالرحم بالنسبة للجنين. لقد أحاط الكون بهذا الخلق إحاطة الرحم بالجنين، وقد ملئ الكون كله برحمة الله التي وسعت كل شيء، كما ملئ الرحم رحمة بالجنين، فلا يضمأ الجنين ولا يضحى، كما قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هذا حال آدم في الجنة، وهذا حال الجنين في بطن أمه. ولكن هذه الدنيا وإن كان فيها ما فيها، لكن آثار رحمة الله جل وعلا فيها بينة واضحة أكثر من أن تعد أو تحصى. فانظر، فهل ترى غير آثار رحمة الله؟ واستمع، فهل تسمع غير ما يدل على رحمة الله جل وعلا؟ ولذلك تنوعت الرحمات وتعددت من الحياة إلى الممات، حتى بعد الممات هنالك رحمات ورحمات. أيها الأحبة، فإن سنأتي بإذن الله تعالى بعد قليل إلى كلام أهل العلم في تعريفات الرحمة. عرفها الجرجاني رحمه الله فقال: الرحمة هي إرادة إيصال الخير، إرادة إيصال الخير للغير. وهذا التعريف فيه ما فيه، لأنه عبر أنها إرادة وليست فعل، والرحمة قد تكون فعلا، فهذا التعريف عليه بعض من الانتقاد. وعرفها غيره فقال: الرحمة هي حالة وجدانية تعرض غالبا لمن به رقة في القلب، وتكون مبدأ للانعطاف والإحسان، مبدأ للانعطاف الإنساني والإحسان إلى الغير. وتعريف الرحمة على أنها حالة وجدانية تعرض غالبا لمن في قلبه رقة هو تعريف جزئي لمظهر من مظاهر الرحمة، وليس بالتعريف الكامل الشافي. والأفضل التعاريف التي يمكن أن يقال إنها جامعة في هذا الباب هي أن يقال إن الرحمة هي استعمال الرقة والعطف والحنان والإحسان. فهذه الكلمات استعمالها حصولها هو الذي يسمى رحمة. فإذا وجدت الإنسان محسن أو في قلبه إرادة الإحسان وينفذ تلك الإرادة فهذا إنسان فيه رحمة. ولذلك إنما يرحم الله جل وعلا من عباده الرحماء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والصلاة رحمة لأنها سبب للرحمة، والقرآن رحمة لأنه سبب للرحمة. ومن ذلك أيضا يجوز أن يطلق على السبب على سبب الشيء أنه الشيء نفسه، فسبب الرحمة هو رحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب لرحمة الله، لذلك كان رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القرآن سبب للهداية فكان رحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. المطر سبب للغيث، سبب لنبات الأرض فكان رحمة، التي بها كما قال تعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم. فالمطر هو سبب إخراج المرعى وهو النبات، وهو سبب بقاء الماء في الأرض للشرب، وذلك كله من رحمة الله جل وعلا. فسمي المطر رحمة كما قال تعالى: يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وفي قراءة: بشرا بين يدي رحمته. أما بالنسبة لرحمة الله جل وعلا فإنها تختلف في التعريف عن رحمة المخلوق. فالله جل وعلا متصف بالرحمة، وقد وصف الله جل وعلا نفسه بالرحمة في مواطن من القرآن وبعدة ألفاظ، منها لفظي الرحمن الرحيم، وقد يأتيان مع بعضهما في القرآن كما في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، والفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وفي آية البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفي خواتم الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وغير ذلك من المواطن التي يذكر فيها الرحمن الرحيم مع بعضهما. ولا شك أن الرحمن اسم أوسع من الرحيم، والفرق بين الرحمن والرحيم كما هو معلوم أن الرحمن تدل على الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، والرحيم تدل على الرحمة الواصلة لمن كتبت له. ولهذا فرق بين الاسمين وبين الصفتين على أن الله جل وعلا هو ذو الرحمة الواسعة بجميع خلقه، كما قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكما قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وأيضا هو ذو الرحمة الخاصة الواصلة لعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وكما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وكما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون. فكتب الرحمة للمؤمنين هو إيصالها لهم. أيضا بالنسبة لرحمة الله جل وعلا فإن العلماء ذكروا أن الرحمة المضافة إلى الله صفة من صفاته، وهذه الصفة من صفات الله جل وعلا تقتضي خمسة أمور. تقتضي العفو، فالله جل وعلا عفو وعفوه من رحمته، وتقتضي المغفرة، فالله جل وعلا غفور ومغفرته لذنوب عباده من رحمته. والله ولذلك قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وتقتضي الإحسان، فالله جل وعلا محسن على عباده، وإحسانه على عباده من مقتضيات رحمته جل وعلا، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والله جل وعلا متم نعمه على عباده، وإتمام النعمة على العباد من مقتضيات الرحمة. وأيضا الله جل وعلا بر بعباده ورؤوف بعباده، فبر الله جل وعلا بعباده يقتضي الإحسان إليهم ويقتضي إنقاذهم من النار وإدخالهم الجنة، وأيضا الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده فرأفته تقتضي زيادة رحمته. وقد وردت كلمة الرحمة في القرآن في مواطن كثيرة ولها معاني كثيرة، فمن المعاني التي وردت فيها كلمة الرحمة في القرآن أنها وردت وهي تقتضي الرزق، كما قال جل وعلا: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، كما في سورة الإسراء الآية 100. هذه الآية استعملت فيها كلمة الرحمة بمعنى الرزق، رحمة ربي أي رزق ربي، فكان سبب الرزق هو الرحمة أساسا، ولذلك استخدمت لفظة الرحمة بدل لفظة الرزق. أيضا استخدمت كلمة الرحمة في القرآن وأريد بها الغيث وهو المطر، لأنه سبب الرحمة كما قال الله جل وعلا: وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وكما قال تعالى: يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وفي قراءة: بشرا بين يدي رحمته، فأراد بالرحمة هنا الغيث. أيضا تأتي بمعنى العافية من الابتلاء، كما قال تعالى: أو أرادني برحمة هل هن موسكات رحمته، أرادني بعافية من البلاء. وأيضا تأتي بمعنى النجاة من النار والعذاب، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم. فبين الله جل وعلا أن الرحمة منعت العذاب. وأيضا يأتي بمعنى النصرة، كما قال تعالى: أو أراد بكم رحمة أي نصرة لي على أعدائكم. ويأتي بمعنى، تأتي كلمة الرحمة أيضا بمعنى الألفة والمحبة بين المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. فبين أن الرحمة هي سبب الألفة والمحبة بين قلوب المؤمنين، ومنها إطلاق الرحمة على الجنة، كما قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن جنة الله قريب من المحسنين. وتأتي الرحمة أيضا صفة لله جل وعلا، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي متصفا بها جل وعلا. وتأتي أيضا صفة الرحمة لكتب الله جل وعلا المنزلة، تارة يصف بها القرآن، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وتارة يصف بها كتب الأنبياء من قبله كموسى عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يرحمنا وإياكم رحمة واسعة، وأبشركم أن الرحمة تحل حيث يذكر اسم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أستودعكم الله، وإلى حلقة قادمة بإذن الله ألقاكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.